بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 95 بعد 200، سورة الكهف، نسأل الله فضله ورحمته. الوقفات التدبرية: أولا، وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله. يقول ابن كثير علينا وعليه رحمة الله، فيقال إن ملكهم لما دعوه إلى الإيمان بالله أبى عليهم وتهددهم وتوعدهم وأجلهم لينظروا في أمرهم لعلهم يرجعون عن دينهم الذي كانوا عليه. فإنهم في تلك النظرة، أي الإمهال، فإنهم في تلك النظرة توصلوا إلى الهرب منه والفرار بدينهم من الفتنة. ففي هذه الحال تشرع العزلة عن الناس ولا تشرع فيما عداها، لما يفوت بها من ترك الجماعات والجمع. مسألة العزلة من المسائل التي تكلم فيها العلماء طويلا، وقد صنفت فيها المصنفات، لكن ابن كثير اختصر الأمر، قال: لا تشرع فيما عداها لما يفوت بها من ترك الجماعات والجمع. والمؤمن الذي يخالط الناس ويدعوهم إلى الله ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم ولا يدعوهم إلى الله. فينبغي على الإنسان أن يكون مع الناس داعيا إلى الله تعالى، آمرا بالمعروف، ناهيا عن المنكر، دالا إلى الخير. ثانيا، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله. يقول ابن جزي علينا وعليه رحمة الله، ومعنى الآية أن الشمس لا تصيبهم عند طلوعها ولا عند غروبها لئلا يحترقوا بحرها. فقيل إن ذلك كرامة لهم وخرق عادة. نقف عند بعض الكلمات في هذه الآية الكريمة. تزاور أي تميل، وأصل زورة يدل على ميلان وعدل. تقرضهم أي تجاوزهم، وتدعهم أي لا تطلع في كهفهم. فجوة أي متسع. وتأمل بأن هذه الآية الكريمة قد ختمت بقوله تعالى: ذلك من آيات الله، أي فعلنا الذي فعلنا بهؤلاء الفتيان من تيسير الكهف لحفظهم فيه، وميل الشمس عنهم عند طلوعها وتركها لهم عند غروبها، من عجائب صنع الله الدالة على عظيم قدرته وسلطانه ولطفه بعباده. ثالثا، من يهدي الله فهو المهتدي. يقول السعدي علينا وعليه رحمة الله، أي لا سبيل إلى نيل الهداية إلا من الله، فهو الهادي المرشد لمصالح الدارين. وتأملوا عند هذه الآية يا أخوان: من يهدي الله فهو المهتدي، أي من يرشده الله ويوفقه للاهتداء إلى الحق، فهو المهتدي حقا، مثل هؤلاء الفتية الذين هداهم الله من بين قومهم. ولذا نحن في سورة الفاتحة نقرأ: داع تأمل، يعني نقرأ ننمي القراءة وننمي الدعاء. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وتأمل في أنعمت، ففيه دليل واضح أن طاعة الله لا ينالها المطيعون إلا بإنعام الله بها عليهم وتوفيقه إياهم لها. رابعا، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. يقول السعدي: هذا أيضا من حفظه لأبدانهم، لأن الأرض من طبيعتها أكل الأجسام المتصلة بها، فكان من قدر الله أن قلبهم على جنوبهم يمينا وشمالا بقدر ما لا تفسد الأرض أجسامهم. والله تعالى قادر على حفظهم من الأرض من غير تقليب، ولكنه تعالى حكيم أراد أن تجري سنته في الكون ويربط الأسباب بمسبباتها. خامسا، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. الوصيد اللي هو فناء الكهف. يقول ابن عطية: قلت إذا كان بعض الكلاب قد نال هذه الدرجة العليا بصحبته ومخالطته الصلحاء والأولياء، حتى أخبر الله تعالى بذلك في كتابه جل وعلا، فما ظنك بالمؤمنين الموحدين المخالطين المحبين للأولياء والصالحين؟ ولذلك يا إخواني، فإن الصحبة الصالحة وقود الثبات، والتخلف عن الصحبة الصالحة بداية الاهتزاز. سادسا، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم. يقول السعدي: الأدب في من اشتبه عليه العلم أن يرده إلى عالمه وأن يقف عند حده، وأنت تجد كثيرين يخوضون فيما لا يعلمون، بل يجادلون ويغضبون ويقاطعون، فينبغي على الإنسان أن يتأدب فيما لا يعلم، بل ويتأدب فيما يعلم. سابعا، فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. يقول السعدي: جواز أكل الطيبات والمطاعم اللذيذة إذا لم تخرج إلى حد الإسراف المنهي عنه، وخصوصا إذا كان الإنسان لا يلائمه إلا ذلك. أزكى طبعا معناه أطيب وأحل وأطهر، والذكر الزيادة في الخير والنفع. فليأتكم برزق منه، أي بطعام تأكلونه. معاني الكلمات: مرفقا، ما تنتفعون به في حياتكم من أسباب العيش. تزاور، تميل، تقرضهم، تتركهم وتتجاوز عنهم. فجوة، متسع. العمل بالآيات: أولا، رتب لنفسك قائمة طعام تعتمد على الأزكى والأطيب من الأطعمة، وابتعد عن المحرم والمشتبه فيه، فإن هذا أصلح لقلبك وأقوى لعقلك وأحرى لاستجابة دعائك. فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزقا منه. ولكن يا أخوان، على الإنسان أن لا يغفل أنه لا يحق للمرء أن يأكل ما يؤذيه، ولا يحق للإنسان أن يتجاوز فوق الحاجة. فيا عباد الله، لا تعتدوا على صنعة الله. هذا الجسد الذي هو أمانة الله عندك احفظه، ولا تؤذه بطعام ولا بغيره، وإنما كل على قدر الحاجة. ثانيا، لا سبيل إلى نيل الهداية إلا من الله، فاسألها ممن يملكها، واستعذ بالله من الضلال والغواية. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثالثا، لا تتمنى لقاء العدو، واسأل الله تعالى المعافاة في دينك ودنياك. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. التوجيهات: أولا، حفظ الله أولياءه في نومهم، أفلا يحفظهم في يقظتهم وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. إذن هذا التقليب لأجل حفظهم حتى لا تأخذ الأرض منهم، وهذا الشمس لأجل حفظهم حتى لا تحرقهم الشمس. والإنسان يوالي ربه حتى ينال ولاية الله تعالى وحفظه ورعايته. ولذلك فإن من الوصايا النبوية: احفظ الله يحفظك. ثانيا، طيب الطعام له منافع كثيرة، فهو أو طيب الطعام هكذا العبارة طيب الطعام له منافع كثيرة فهو سبب للهداية وإجابة الدعاء والبعد عن الأمراض. تأمل، طيب هو الطيب ما يستطيبه الإنسان، وطيب الطعام أي الطعام الطيب الذي أخذ من حلال ولم يأخذ من حرام. فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. ولذا جميع ما نأكل فهو من رزق الله تعالى. وتأمل هذا الطعام، فيه لذة في مأكله وفيه منفعة وفيه الحفاظ على جسد الإنسان. فعلى الإنسان أن ينظر إلى طعامه وأن يتأمل هذه المنة وهذه النعمة العظيمة. ثالثا، كلما كان المؤمن على حذر من عداوة الكفار كان في مأمن من شرهم. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. إذن الموالاة تكون للمؤمنين. وننبه على فائدتين: أولا، اعتزال المؤمن قومه الكفار ومعبوديهم من أسباب لطف الله ورحمته. وهنا أنا أقول اعتزالكم المعاصي مع أن الناس يعبون بها عبا فهذا من رحمة الله، إياك أن تخوض مع الخائن. فأنت حينما ترى أبواب المعصية فر من المعصية فرارك من الأسد، واعلم أنك حينما تتجنب هذه المعصية بذاتها فهذا من لطف الله ومن رحمته، فعليك أن تستدر رحمة الله وأن تسعى لنيل لطف الله سبحانه وتعالى. فكن في هذا على عمل، وإياك أن تزود عدد المتابعات أو المشاهدات في الأمور المحرمات. فكن في شق، وليكن أصحاب المعاصي في شق آخر. ثانيا، المشروع عند الفتن أن يفر المؤمن منها خوفا على دينه. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم في أمن وأمان. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.